صدقيني يا ماريلا، عندما رأيت اللون الرهيب الذي آل إليه شعري ندمت كثيرا لأني كنت بنتا غير صالحة، وما زال الندم يعضني منذ ذلك الوقت. أرجو أن يفيدك هذا الندم، قالت ماريلا بحدة، وأن تكوني قد فتحت عينيك أخيرا يا آن لتري إلى أين يودي بك اختيالك. أما الآن فالله وحده يعلم ما الذي يمكنك عمله لتتخلصي من هذا المأزق، وأحسب أن أول شيء تستطيعين محاولته هو غسل شعرك جيدا، وسنرى إذا كان في هذه المحاولة أي أمل. تجاوبا مع اقتراح ماريلا غسلت آن شعرها، ورغم أنها دعكته جيدا بالصابون والماء لم تسفر النتيجة إلا عن التخلص مما كان متبقيا فيه من بضع خصل حمراء. حقا لقد صدق ذلك البائع عندما قال إن تلك الصبغة لا تزول أبدا، وفيما عدا ذلك فلا شك أن صدقه كان موضع اتهام أكيد. ماذا سأفعل الآن يا ماريلا؟ سألتها آن باكية. لن أقدر أبدا على تحمل الحياة مع هذه المصيبة، لقد كاد الناس الآن ينسون أخطاء السابقة. قالب الكعك بالعقار المسكن للأوجاع، إسكار ديانا وتطاولي على السيدة ليند، لكنهم لن ينسوا هذه الحادثة أبدا يا ماريلا، وسيعتبرونني غير جديرة بالاحترام. هاي يا ماريلا، يا لذلك النسيج المتشابك الذي نحكه بأنفسنا عندما نجرب الخداع لأول مرة. هذا بيت من الشعر لكنه يعبر عن حالة أصدق تعبير. رباه، كم ستضحك علي جوزي بي، أنا لن أحتمل مواجهة جوزي بي يا ماريلا، بل أنا الآن أتعس بنتا في جزيرة برنس إدوارد. استمر تعاسة آن على نفس المنوال لأسبوع كامل ولم تبارح البيت أبدا في تلك الفترة، ودأبت على غسل شعرها يوميا، ولم يعرف أحد من خارج البيت بذلك السر المصيري إلا ديانا وحدها التي وعدت آن وعدا قاطعا بألا تبوح به لمخلوق، ويمكن التأكيد تأكيدا قاطعا بأنها حافظت على وعدها. وعندما أطلت نهاية الأسبوع قالت لها ماريلا بلهجة حاسمة: لا فائدة يا آن، يبدو أنه لا يوجد في هذا العالم ما يماثل هذه الصبغة بقوة فعاليتها، ولا مفر من قص شعرك الآن، إذ لا يوجد أمامك حل آخر، ومن المستحيل أن تغادري البيت وأنت على هذا المنظر. ارتجفت شفتا آن، ولكنها أدركت الحقيقة المريرة التي تضمنها تعليق ماريلا، فذهبت لتحضر المقص وهي تتنهد بمرارة. أرجوك قصيه الآن يا ماريلا، ودعينا ننتهي من هذه المصيبة. أشعر الساعة أني محطمة الفؤاد، لأن هذه المصيبة ليست مصيبة شاعرية أبدا، ففي القصص تفقد البنات شعرهن إذا أصابتهن الحمى أو إذا اضطرتهن الحياة إلى بيعه من أجل غاية نبيلة، ولا شك أني لن أمانع كثيرا إذا خسرت شعري بنفس الطريقة، ولكن أي عبرة توجد في قصك لشعرك لمجرد أنك صبغته بلون شنيع؟ سأضطر يا ماريلا إلى البكاء أثناء قصه إذا لم يتعارض بكائي مع عملك، فكل ما أنا فيه الآن يبدو لي بالغ المأساوية. وهكذا بكت آن، ولكنها عندما صعدت إلى غرفتها فيما بعد وعاينت نفسها في المرآة جمدها الحزن. كان من الضروري جز ذلك الشعر إلى نهايات أطرافه، ولقد أدت ماريلا هذه المهمة كما ينبغي، وإذا شاء المرء إيضاح ما أسفرت عنه العملية بأسلوب لطيف يمكن القول إن النتيجة لم تكن مشجعة، وعلى الفور أدارت آن وجه المرآة نحو الحائط. لن أنظر إلى نفسي في المرآة أبداً أبدا إلا بعد أن ينمو شعري، هتفت بانفعال، لكنها عادت وعدلت المرآة بشكل مفاجئ. بلى، سأنظر إلى نفسي في المرآة لأكفر بذلك عن فعلتي، وسأفعل ذلك كلما صعدت إلى غرفتي لأرى كم أبدو قبيحة، ولن أحاول تخيل أن ما أراه ليس حقيقيا. ما كنت لأصدق يوما أني رغم كرهي لحمرة شعري كنت مزهوة بطوله وغزارته وتجعيداته، والآن أتوقع أن يصاب أنفي أيضا بمصيبة ما. أحدث شعر آن القصير ضجة في المدرسة عندما قصدتها يوم الاثنين التالي، ولحسن حظها لم يستطع أحد تخمين السبب الحقيقي لقصها إياه، بما في ذلك جوزي بي التي لم تفوت على نفسها فرصة إعلام آن أنها كانت تبدو مثل فزاعة حقيقية. لم أنبس ببنت شفا عندما قالت لي جوزي بي هذا. سررت آن ماريلا في ذلك المساء بينما كانت الأخيرة تضطجع على الأريكة بسبب معاناتها للصداع، لأني اعتبرت تعليقها جزءا من عقابي وأنه يجب علي تحمله بصبر. ليس أقسى من أن يقال لك إنك تشبهين الفزاعة، وتمنيت أن أرد عليها لكني لم أفعل. اكتفيت بكنسها بنظرة ازدراء ثم سامحتها. ألا تجعلك مسامحتك للناس تشعرين بشعور نبيل يا ماريلا؟ أنا عازمة بعد هذه الورطة على تكريس جميع طاقاتي لأكون بنتا صالحة، ولن أحاول بعد اليوم السعي كي أبدو جميلة أبدا. لا شك أنه من الأفضل لي أن أكون صالحة على أن أكون جميلة، لكن الإنسان في بعض الأحيان يجد صعوبة في الإيمان بما هو متأكد من صحته. صدقيني يا ماريلا، لا شيء يعدل رغبتي في الاقتداء بصلاحك وصلاح السيدة آلن والآنسة ستيسي حتى أغدو مصدر فخر لك. قالت لي ديانا أنني عندما ينمو شعري قليلا أستطيع تصفيفه بلف شريطة من المخمل الأسود حول رأسي مع عقدة جانبية، وأخبرتني أن هذا سيكون جميلا. سأطلق على هذه الشريطة اسم العصابة، فلهذا الاسم وقع شاعري. ولكن أتراني أبالغ في ثرثرتي يا ماريلا؟ هل يضاعف كلامي من صداعك؟ لقد تحسنت الآن، رغم أن الصداع الذي أصابني هذا المساء كان رهيبا، ولا بد لي من استشارة طبيب لأعرف أسبابه، لأنه أصبح أكثر حدة وإلاما من ذي قبل. أما بالنسبة إلى ثرثرتك، لا أظنني متضايقة منها، يبدو أني أصبحت معتادة عليها. كانت هذه هي طريقة ماريلا في إفصاحها عن استساغتها الاستماع إلى تلك الثرثرة. 28. وصيفة زنبق عاثرة الحظ. طبعا يا آن، لا بد أن تكوني أنت إلين، قالت ديانا، فأنا لا أملك أي جرأة على العوم هناك. ولا أنا، قالت روبي جيلز وهي ترتجف، لن أمانع العوم هناك إذا صحبتني واحدة أو اثنتين منكن على ظهر ذلك القارب المسطح، وكان باستطاعتنا في نفس الوقت الجلوس عليه، عندها سيكون الأمر مسليا. أما أن أتمدد عليه وأتظاهر بالموت فهذا ما لا أستطيعه، في هذه الحالة سأموت من الخوف. لا شك أنها ستكون تجربة شاعرية، اعترفت جين أندروز، ولكني أعرف أني لن أحافظ على هدوئي وسأظل ما بين دقيقة وأخرى أسترق النظر لأرى أين أصبحت، وفيما إذا لم يكن القارب ينجرف بسرعة كبيرة، وتعلمين يا آن أن هذا سيفسد تأثير المشهد كله. ولكن ليس هناك أسخف من إلين حمراء الشعر، قالت آن محتجة. لا يخيفني العوم هناك وأحب فعلا أن ألعب دور إلين، مع ذلك ما زلت أرى هذا سخيفا. يجب أن تأخذ روبي دور إلين لأنها شقراء وذات شعر ذهبي طويل وجميل، كما قرأنا عن إلين التي كان شعرها الأشقر اللامع ينساب فوق الماء، بالإضافة إلى أن إلين كانت وصيفة الزنبق، ومن المؤكد أنه لا يمكن لبنت حمراء الشعر أن تكون وصيفة زنبق. إن بياض بشرتك لا يختلف في شيء عن بياض بشرة روبي، قالت ديانا بلهجة جدية، كما أن شعرك أصبح بعد أن قصصته أغمق من ذي قبل يا آن. أوه، أتعتقدين هذا حقا؟ هتفت آن التي سرعان ما توردت وجنتها ابتهاجا. لقد لاحظت هذا عدة مرات، ولكني لم أجرؤ على سؤال أي مخلوق عن مدى صحة ملاحظتي لئلا يقال لي عكس ذلك. أتظنين يا ديانا أنه يمكن أن يسمى الآن كستنائيا؟ نعم، وأرى أن هذا اللون جميل فعلا، أجابت ديانا وهي ترمق بإعجاب ذلك الشعر القصير الحريري الأجعد الذي تماوج على رأس آن وبدأ أنيق التصفيف مع تلك الشريطة المخملية ذات العقدة الجانبية التي أحاطت به. كانت البنات الأربع واقفات عند ضفة البركة تحت امتداد منحدر البستان، حيث انبثقت أشجار البتولة على مقربة من الضفة وتحلقت حول بقعة صغيرة من الأرض بنيت على طرفها قاعدة خشبية تمتد إلى داخل الماء ليستعملها صيادو السمك والبط. كانت روبي وجين تقضيان تلك الأمسية الصيفية بصحبة ديانا، ثم انضمت إليهن آن لتلعب معهن. في ذلك الصيف قضت آن وديانا معظم أوقات لهوهما في البركة أو قريبا منها. كان مسرح فردوس الأحلام قد غدا شيئا من الماضي بعد أن أقدم السيد بيل في الربيع على قطع تلك الحلقة الصغيرة المشجرة الواقعة في مرعى ماشيته الخلفي بدون أي رحمة. يومها جلست آن بين الجذوع وبكت، ولم يحجب عنها بكاؤها بالطبع شاعرية تلك اللحظة، لكن همها سرعان ما انسلى، لأنها ارتأت هي وديانا أن البنات اليافعات التي في سن 13 واللاتي سيبلغن 14 عما قريب أصبحن كبيرات جدا على أمثال تلك التسالي الطفولية التي تتضمن مسارح اللعب وما يشبهها، بالإضافة إلى أنه كان يمكن العثور على تسليات أكثر ترفيها عند البركة، ولا شيء بدا لهما أكثر روعة من صيد سمك السلمون من فوق الجسر أو التجثيف في البركة بعد أن تعلمتا ركوب القارب الصغير المسطح الذي يستعمله السيد باري لصيد البط. اقترحت آن في تلك الأمسية على قريناتها القيام بتمثيل حكاية إيلن، وكان قد سبق لتلاميذ أفونوليا أن درسوا قصيدة الشاعر ألفريد تينيسون في الشتاء الفائت بعد أن قررها المسؤول عن التعليم ضمن منهج اللغة الإنجليزية الخاص بمدارس جزيرة برنس إدوارد. وهكذا حلل تلاميذ أفونوليا القصيدة وأعربوها وفككوها إلى مقاطع صغيرة، حتى صار من المستغرب جدا أن يكون قد بقي فيها أي معنى خاف يستطيعون اكتشافه بأنفسهم. مع ذلك فإنهم على الأقل أصبحوا يرون أن وصيفة الزنبق الشقراء ولانسلوت وغوينيفر والملك آرثر كانوا أشخاصا حقيقيين. أما آن فكثيرا ما تناهشها حزن خفي لأنها لم تخلق في كاميلوت، فتلك الأيام كما قالت كانت أكثر شاعرية من الأيام الحاضرة. قوبلت فكرة آن بالحماس، وكانت البنات قد اكتشفن من قبل أنهن عندما يدفعن القارب من مرساه فإن التيار يعمل على جرفه إلى ما تحت الجسر ثم يرسيه على ضفة منطقة خفيضة عند منعطف البركة، ولطالما قمنا بهذا من قبل، ولا شيء كان أكثر ملائمة لتمثيل حكاية إيلن. حسناً، سأمثل دور إيلن، قالت آن التي رضخت للأمر الواقع مكرهة، لأنها رغم توقها الشديد للعب دور الشخصية الرئيسة، كان حسها الفني يلح عليها بضرورة تطابق الممثل مع دوره، وكانت تشعر أن مواصفاتها تجعل هذا الأمر مستحيلا. روبي، عليك أن تأخذي دور الملك آرثر، وستأخذ جين دور غوينيفر، أما ديانا فستمثل لانسلوت، ولكن عليكن في البداية تمثيل أدوار الأخوة والأب. سنتناسى أمر العبد الأصم، لأنه لا يوجد مكان يكفي لشخصين في ذلك القارب عندما يتمدد المرء عليه. يجب علينا تغطية الفلك بالحرير الحالك السواد دلالة على الحداد، وذلك الشال الأسود القديم الذي لدى أمك سيفي بالغرض يا ديانا. تم إحضار الشال الأسود وجللت آن القارب به، ثم تمددت على سطحه مغمضة العينين مشابكة ذراعيها فوق صدرها. أوه، إنها تبدو كأنها ميتة حقا، همست روبي جيلز بعصبية وهي ترقب الوجه الصغير الأبيض الساكن الذي حطت عليه ظلال أشجار البتول المتراقصة. إن هذا يجعلني أشعر بالخوف يا بنات، أتحسبن أنه من الصواب قيامنا بأداء هذه التمثيلية؟ تقول السيدة ليند إن جميع أنواع التمثيل بغيضة وشريرة. روبي، لا يجدر بك ذكر السيدة ليند الآن، قالت آن بنبرة حازمة، هذا يفسد تأثير الأداء، كما أن ما نمثله الآن جرى قبل مولد السيدة لين بمئات السنين. جين، قومي أنت باستكمال التحضيرات اللازمة، فمن السخف أن تتكلم إيلن أثناء موتها. شرعت جين تكمل المطلوب، لم يكن هناك ستر من الذهب لتغطية إيلن، وتمت معالجة الوضع بالاستعانة بغطاء للبيانو من الحرير الياباني الأصفر، وكان بديلا عظيما، كما تمت الاستعاضة عن الزنبقة البيضاء التي تعذر توفرها بفرع سوسنة زرقاء وضعت بين ذراعي آن وأشعة التأثير الذي كان مرجوا منها. أصبحت الآن جاهزة، قالت جين، يجب أن نقوم بتقبيل جبينها الساكن، وعليك يا ديانا أن تقولي وداعا يا أختاه، وأنت يا روبي قولي وداعا أيتها الأخت الغالية، ويجب أن تبدو عليكما مظاهر الحزن العميق. آن، بحق السماء ابتسمي قليلا، فأنت تعرفين كما قرأنا أن إيلن الميت استلقت مبتسمة. نعم، هذا أفضل، والآن علينا دفع القارب. وهكذا تم دفع القارب الذي ارتطم أثناء عملية دفعه بوتد قديم مطمورا في التراب. انتظرت ديانا وجين وروبي إلى أن رأينا التيار يجرف القارب ويوجهه نحو الجسر، ثم عدونا خلال الغابة فالطريق حتى وصلنا المنطقة الخفيضة حيث سيكون لانسلوت وغوينيفر والملك على أهبة الاستعداد لاستقبال وصيفة الزنبق. انجرفت آن ببطء لبضع دقائق وهي تتجرع كأس تلك اللحظات الشاعرية حتى الثمالة. فجأة حدث شيء غير شاعري البتة. كان الماء يتسرب إلى القارب، وفي غضون لحظات استدعت الضرورة إلين الميتة لتقف على قدميها منتضية عن جسمها دثار الذهب، مزيحة عن نعشها وشاح الحداد الأسود، ومتفحصة قعر القارب الذي كان الماء يتدفق من شق كبير فيه. لقد صدع ذلك الوتد الحاد الذي ارتطم به القارب عند اليابسة قاعدة القارب المثبتة بالمسامير. لم تعرف آن هذه الحقيقة، لكن الأمر لم يستغرقها طويلا لتشعر أنها تحت رحمة خطر محدق، ولتدرك أنه إذا استمر تدفق الماء على نفس المعدل فسرعان ما سيمتلئ القارب بالماء وسيغوص إلى الأعماق قبل أن ينجرف إلى تلك المنطقة الخفيضة. ولكن ماذا عن المجاذيف؟ نعم، لقد تركت هناك على اليابسة. أطلقت آن زعقة فزع صغيرة لم تصل إلى مسامع أحد أبدا، وامتقع لونها حتى كسى بياض الذعر شفتيها، لكنها لم تفقد السيطرة على نفسها، وكان ما يزال لديها فرصة واحدة للنجاة، فرصة واحدة فقط. كان ذعري يفوق التصور، أخبرت آن السيدة آلين في اليوم التالي، وبدا لي أن القارب قد استغرق سنين طويلة قبل أن ينجرف نحو الجسر، بينما لم يكف منسوب الماء عن الازدياد في الارتفاع على مدار اللحظات. حينها صليت يا سيدة ألن، صليت بإخلاص عميق، لكني لم أغمض عيني أثناء صلاتي، إذ كنت متأكدة بأن الطريقة الوحيدة التي سينقذني بها الله هي في جعله القارب يمر بالقرب من أحد أعمدة الجسر لأتمكن من التشبث به. فكما تعلمين ليست تلك الأعمدة إلا جذوع أشجار قديمة، ما زال يوجد عليها الكثير من العقد والفروع الغليظة. كان من الملائم أن ألجأ إلى الله في ذلك الوقت، ولكن كان يجب علي أيضا أن أقوم بدوري في المراقبة. عرفت هذا على الفور وقلت: أيها الرب الكريم، من فضلك اجرف القارب نحو أحد الأعمدة وسأتكفل بالباقي. واستمريت أكرر هذا الالتماس مرة تلو مرة. طبعا في مثل هذه الظروف لا تستطيعين التفكير بصلاة أدبية منمقة. مع ذلك استجاب الله لصلاتي، لأن القارب اصطدم لبرهة بأحد الأعمدة، لكنها كانت كافية لأقذف بالغطاء والشال على كتفي ولأتعلق بأروامة شجرة يسرتها لي العناية الإلهية. وهكذا وجدت نفسي هناك يا سيدة ألين، متشبثة بذلك الجذع القديم الزلق، لا أستطيع الهبوط أو الصعود. كان وضعا خاليا من أي شاعرية على الإطلاق، لكني لم أكن أفكر بالأوضاع الشاعرية في ذلك الحين. لا شك أنك لن تستطيع التفكير بالأشياء الشاعرية عندما تكونين قد نجوت على التو من قبر مائي. وفي الحال تلوت صلاة الشكر، ثم ركزت كل انتباهي على التشبث بقوة لتأكد بأنه علي الاتكال بعد ذلك على العون البشري من أجل إعادتي إلى اليابسة. تابع القارب انجرافه مع التيار، ثم غاص عند منتصف البركة. كانت روبي وجين وديانا واقفات عند رأس اليابس الخفيض تنتظرنه، وعندما شاهدنه يغرق أمام أعينهن لم يكن لديهن أدنى شك بأن آن قد غرقت معه. وللحظة وقفنا بلا حراك ممتقعات اللون جامدات فزعا من هول الفاجعة، ثم صرخنا بأعلى أصواتهن وجرينا مسعورات خلال الغابة من غير أن يتوقفنا ولو لبرهة أثناء عبورهن الطريق الرئيسي لينظرن باتجاه الجسر. رأت آن أخيلتهن المندفعة وسمعت صراخهن بينما كانت تتمسك يائسة بملاذها المتقلقل. نعم ستأتي النجدة حالا، ولكن بانتظار تلك النجدة كان وضعها على غاية من الخطورة. مرت الدقائق وكانت كل دقيقة أشبه بالساعة بالنسبة إلى وصيفة الزنبق العاثرة الحظ. لماذا لم يهب أحد إلى نجدتها؟ أين اختفت البنات؟ ماذا لو كنا قد أغمي عليهن كلهن؟ ماذا لو لم يأتي أحد؟ ماذا لو بلغ بها الإعياء حده وأصابها التشنج وما عاد بإمكانها التمسك بعد؟ تفرست آن في تلك الأعماق الخضراء الشريرة تحتها وهي تتماوج بالظلال اللزجة المديدة، وارتعدت فرائصها، وسرعان ما بدأ خيالها يصور لها شتى أنواع الاحتمالات المرعبة. ولكنها لحظة شعرت أنها ما عادت قادرة على احتمال آلام ذراعيها ومعصميها أكثر من ذلك، رأت جيلبرت بلايث يجذف تحت الجسر في زورق هارمون أندروز. ألقى جيلبرت نظرة عابرة نحو الأعلى، ولدهشته البالغة وقعت عينه على وجه صغير شاحب ومتعال يطالعه بعينين رماديتين واسعتين فزعتين، لكنهما غير خاليتين من التعالي أيضا. آن شيرلي، كيف وصلت إلى هناك بحق السماء؟ هتف جيلبرت، وبدون أن ينتظر جوابا اقترب بالزورق من العمود ومد يده. وبما أن حالة آن المتأزمة لم تكن تسمح لها بالرفض، تمسكت بيد جيلبرت بلايث وقفزت إلى الزورق وجلست عند مؤخرته ساخطة ومعفرة بالوحل، بينما ضمت ذراعها الشال المبلل والغطاء الحريري الندي. لا شك أن ذلك الظرف كان أسوأ من أن يتيح لها فرصة التصرف بكبرياء. ماذا حدث يا آن؟ سألها جيلبرت وهو يمسك بالمجذافين. كنا نمثل آلان، شرحت آن ببرود بدون أن تحاول التطلع إلى منقذها. وكان علي أن أنجرف مع التيار إلى كاميلوت بالفلك، أعني بالقارب، ثم بدأ الماء يتسرب إلى جوف القارب فتسلقت ذلك العمود وذهبت البنات لإحضار النجدة. أيمكنك أن تتلطف وتوصلني إلى اليابسة؟ رضخ جيلبرت لرغبة آن وجذف الزورق إلى اليابسة، حيث قفزت آن إلى البر برشاقة بعد رفضها المتأنف لأية مساعدة منه. أنا ممتنة لك كثيرا، قالت بغطرسة وهي تدير له ظهرها، ولكن جيلبرت كان قد قفز من الزورق في تلك اللحظة وحط يده على ذراعها مستوقفا إياها. آن، قال بلهفة، اسمعيني الآن، ألا يمكننا أن نغدو صديقين؟ أنا متأسف جدا لأني سخرت من شعرك ذات مرة، لم أكن أقصد إغاثتك، كل ما أردته هو ممازحتك، بالإضافة إلى أن هذا حدث منذ وقت بعيد، وأنا الآن أعتقد أن شعرك جميل جدا صدقا، أنا أعني ما أقول، دعينا ننسى الماضي ونتصافى. ترددت آن للحظة وغمرها إحساس غريب ولد فجأة داخلها رغما عن كل كبريائها المستنفر، وشعرت أن تلك النظرة نصف الخجولة نصف التواقة التي شعشعت في عيني جيلبرت العسليتين كانت شيئا محببا. خفق قلبها فجأة بنبضة صغيرة سريعة وغريبة، لكن حيرتها سرعان ما حسمت عندما تذكرت مرارة مظلومتها القديمة وعاد إليها المشهد الذي مضت عليه سنتان بنفس الحياة التي كان عليها، كما لو أنه لم يأخذ مجراه إلا في اليوم السابق. لقد أطلق عليها جيلبرت اسم الجزر وجلب لها العار أمام جميع المدرسة. كان من الواضح أن مرور الوقت لم يخفف أو يلطف شيئا من استيائها، رغم أن سببه قد يستدعي ضحك الآخرين والراشدين. لقد كانت تكره جيلبرت بلايث ولن تسامحه أبدا. لا، قالت ببرود، لن أكون أبدا على وفاق معك يا جيلبرت بلايث، ولا أريد أن أكون كذلك. لا بأس، اندفع جيلبرت نحو زورقه وقد اكتسى وجهه بحمرة الغضب. لن أطلب منك مرة ثانية أن نكون صديقين يا آن شيرلي، واعلمي أن هذا لا يهمني أيضا. بينما جذف جيلبرت زورقه بحركات سريعة جريئة، توغلت آن في الدرب المعشوشب تحت أشجار القيقب، ورغم أنها مشت شامخة الرأس إلا أنها لم تستطع تغافل ذلك الإحساس الغريب النادم الذي اكتنفها، بل إنها تمنت لو أنها ردت على جيلبرت بلايث ردا مغايرا لما قالته. طبعا لقد سبق له أن أهانها إهانة لا تغتفر، لكن وإن يكن؟ بالإجمال شعرت آن أن لا شيء سيعيد إليها تماسكها إلا إذا خلت إلى نفسها واستغرقت في البكاء من صميم قلبها. كانت متوترة الأعصاب بحق، وكان رد فعلها نتيجة ما عانته من خوف وتوتر على وشك التمهيد لنفسه بالظهور. التقت آن بكل من جين وديانا عند منتصف الدرب وهما تستحثان الخطى عائدتين إلى البركة في حالة تكاد تشارف الجنون. لم تعثر الفتيات على أحد في دارة منحدر البستان، فقد كان السيد والسيدة باري خارج البيت، وهناك فقدت روبيجيل سيطرتها على نفسها واستسلمت لنوبة من نوبات بكائها الانفعالي، فتركتها جين وديانا وحدها حتى تتجاوز ما هي فيه وطارتا عبر الغابة المسكونة فالجدول نحو المرتفعات الخضراء، لكنهما لم تعثرا على أحد هناك أيضا. كانت ماريلا قد ذهبت إلى كارمودي، وكان ماثيو في الحقل الخلفي يخلط التبن. أوه يا آن، شهقت ديانا وهي تحتضن آن وتبكي ارتياحا وحبورا. أو يا آن، ظننا أنك غرقت وأحسسنا بأننا مجرمات لأننا أرغمناك على تمثيل دور ألن، وروبي الآن في حالة هياج هستيري. أو يا آن، كيف تمكنت من النجاة؟ تعلقت بواحدة من تلك العضاضات، أجابت آن بإعياء. وجاء جيلبرت بليث بزورق السيد أندروز وأوصلني إلى الشاطئ. أو يا آن، يا للصبي العظيم، بل إن هذا شيء شاعري للغاية، قالت جين بعد أن عثرت أخيرا على نفس يمكنها من التفوه بكلمة. لا شك أنك ستصالحينه بعد ما حدث. لا شك أني لن أفعل، أجابت آن التي توهج داخلها ذلك الغضب القديم للحظة عابرة. ولا تدعيني أسمعك تستعملين كلمة شاعري مرة ثانية يا جين أندروز. أنا متأسفة يا بنات لأني أخفتكن إلى هذا الحد. لا شك أن الخطأ كان خطأي، ولابد أني قد ولدت تحت تأثير نجم منحوس، فكل ما أفعله يورطني في المآزق ويورط معي أيضا أغلى الناس على قلبي. وها نحن الآن، بالإضافة إلى أننا فقدنا قارب أبيك يا ديانا، أشعر كما يؤكد لي حدسي أننا سنحرم التجثيف في البركة مرة أخرى. أثبت حدس آن أنه أهل للثقة أكثر مما يمكن توقعه من مثل هذه الأحاسيس، وكان الرعب الذي عم منزلي آل باري وآل كوثبرت عظيما عندما علموا بأحداث ذلك المساء. ترى، ألن يكون بإمكانك التعقل في يوم ما يا آن؟ زمجرت ماريلا. طبعا، لابد أن يحصل هذا يا ماريلا، أجابت آن بتفاؤل بعد أن كانت قد لجأت إلى العزلة التي طاقت إليها في غرفتها الشرقية، حيث أطلقت سراح مشاعرها المكبوتة وبكت بكاء عميقا. خفف من حدة توترها وأعادها إلى مرحها المعتاد. لا شك أن إمكانية تبصري في الأمور أصبحت الآن أكثر رجحانا من أي وقت مضى. لست أرى كيف يمكن أن يحدث هذا، قالت ماريلا. حسنا، أوضحت آن، لقد تعلمت اليوم درسا جديدا وقيما، ورغم أني منذ مجيئي إلى المرتفعات الخضراء ما برحت أرتكب الأغلاط، إلا أن كل غلط كان يعالج نفسي من نقص كبير فيها. عالجتني حادثة مشبك الجمشت من التطفل على أشياء لا تخصني، وعالجتني حكاية الغابة المسكونة من الاسترسال مع خيالي، وعالجتني الكعكة بالعقار المسكن من اللامبالاة أثناء طهي الطعام، وعالجني صباغ الشعر من الاختيال. ما عدت الآن أفكر بشعري أو بأنفي، على الأقل نادرا ما أفعل هذا. أما غلطة اليوم فستعالجني من الاستغراق في الشعرية، ولقد استنتجت في النهاية أنه لا فائدة من محاولة ولتي كي أكون شاعرية في أفونليا، ولابد أن هذا كان سهلا جدا في كاميلوت المسورة منذ مئات السنين الماضيات، لكن الشاعرية ما عادت من الصفات المقدرة هذه الأيام. أنا متأكدة يا ماريلا أنك ستلاحظين عندي تحسنا كبيرا فيما يتعلق بهذه الناحية. لا شك أني أرجو هذا فعلا، قالت ماريلا بشيء من الشك. أما ماثيو الذي كان يجلس في زاويته صامتا فما كاد يرى ماريلا خارجة، حتى حط يده على كتف آن وهمس بحياء. لا تتخلي عن كل شاعريتك يا آن، لا ضرر في أن يكون لديك شيء من الشاعرية، ليس الكثير منها بالطبع، ولكن احتفظي بالقليل منها يا آن، احتفظي بالقليل منها. 29. حقبة في حياة آن. كانت آن تسوق الأبقار من المرعى الخلفي إلى الحظيرة على طول درب العشاق في ذات أمسية من أمسيات شهر أيلول. كانت جميع فسحات الغابة وانفراجاتها مدرجة بحمرة الغروب الياقوتية التي نورت الدرب بين بقعة وأخرى، بينما خيمت ظلال أشجار البتولة على القسم الأكبر منه. كان الجو بين أشجار التنوب مغشيا بالألوان البنفسجية الداكنة كأنها الخمرة الأثيرية، وعلى قممها صدحت الريح بألحانها، وليس هناك على وجه هذه البسيطة موسيقى أعذب من تلك التي تعزفها الريح على أشجار التنوب في المساء. تقدمت الأبقار بتؤدى على طول الدرب، وتبعتها آن حالمة تردد بصوت عال نشيد المعركة من قصيدة مارميون، التي كانت أيضا ضمن مقرر اللغة الإنجليزية للشتاء الماضي، والتي جعلتهم الآنسة ستيسي يحفظونها عن ظهر قلب. كانت آن تتلوها جذلة بوقع أبياتها السريع وبصور مناوشات الرماح الخيالية فيها، وعندما وصلت إلى هذه الأبيات وتوارى حامل الرماح الأشداء في غياهب أدغالهم الدهماء، وقفت مغلقة عينيها في حالة من الوجد لتتخيل نفسها واحدة من أفراد تلك الواقعة البطولية. وما إن فتحتهما ثانية حتى وقع نظرها على ديانا وهي تتجاوز بوابة حقل آلباري وقد علت محياها علائم الجد. عرفت آن حالا أن رفيقتها تحمل لها خبرا مهما، لكنها ضبطت نفسها حتى لا تفضح ما اعتمل داخلها من لهفة غامرة. ألا تشبه هذه الأمسية حلما أرجوانيا يا ديانا؟ إنها تجعلني أشعر بالسعادة لكوني على قيد الحياة، والغريب في الأمر أني عندما يطل علينا الصباح أراه أجمل أوقات النهار، لكن ما إن يحل المساء حتى أرى أنه أكثر جمالا. نعم لا شك أنها أمسية لطيفة، أجابت ديانا، ولكن الأهم من ذلك يا آن هو ما أحمله من أخبار مثيرة. عليك أولا أن تحذري، سأمنحك 3 فرص للتخمين. قررت تشارلوت جيليز إقامة مراسم زواجها في الكنيسة أخيرا، وتريد منا السيدة آلين تزيين الكنيسة، هتفت آن. كلا، لم يوافق خطيب تشارلوت على هذا لأن أحدا لم يتزوج في الكنيسة قبلهما، ويعتقد أن الزواج في الكنيسة سيبدو أشبه بالجنازة. طبعا هذه أنانية منه، لأنه لو وافق لكان ذلك حدثا مسليا. خمني مرة أخرى. والدة جين ستسمح لها بإقامة حفلة عيد ميلادها، هزت ديانا رأسها نافية ورقصت عيناها السوداوان مرحا. لا أستطيع التفكير بشيء آخر، قالت آن مستسلمة، إلا إذا كان مودي سبيركيون ماكفيرسون قد أوصلك إلى البيت ليلة أمس بعد اجتماع الصلاة. هل فعل هذا؟ كلا بكل تأكيد، قالت ديانا بلهجة حانقة، وما كنت لأفخر بشيء من هذا لو فعل. يا له من مخلوق بغيض، كنت أعرف أنك لن تحذري. حسنا، لقد استلمت أمي اليوم رسالة من العمة جوزفين، وتريدنا العمة جوزفين أن نذهب أنا وأنت إلى المدينة يوم الثلاثاء القادم ونبقى عندها من أجل حضور المعرض. ما رأيك بهذا الخبر؟ أوه يا ديانا، همست آن التي شعرت أن الموقف يقتضي منها الاتكاء على جذع شجرة قيقب طلبا للدعم. أصحيح ما تقولينه؟ ولكني أخشى ألا تسمح لي ماريلا بالذهاب، ستقول إنها لا تحبذ تجوالي خارج البيت. هذا ما قالته الأسبوع الماضي عندما دعتني جين للذهاب معهم في عربتهم ذات المقاعد المزدوجة إلى الحفل الموسيقي الأمريكي في فندق وايت ساندز. كنت أتحرك شوقا للذهاب، لكن ماريلا قالت إنه من الأفضل لي البقاء في البيت ومراجعة دروسي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جين. كانت خيبة أملي مريرة يا ديانا، وشعرت أن قلبي قد انفطر لدرجة امتنعت معها عن تلاوة الصلاة قبل إخلادي إلى النوم، لكني ندمت بعد ذلك فنهضت وصليت في منتصف الليل. سأقول لك ما الذي يمكننا عمله، قالت ديانا، سنجعل أمي تطلب من ماريلا السماح لك بالذهاب، ولا شك أنها في هذه الحالة ستكون أكثر ليونة، وإذا وافقت سنحظى بفرصة عمرنا يا آن. أنا لم أحضر في حياتي أي معرض، ولا شيء كان يضايقني أكثر من سماعي للبنات يتحدثن عن زياراتهن للمعارض. لقد سبق لجين وروبي أن حضرتا المعرض مرتين من قبل، وهما ذاهبتان هذه السنة أيضا. لن أفكر بهذا الحدث إلا عندما أتأكد من ذهابي أو عدمه، حزمت آن أمرها، لأني إذا فكرت به ثم خاب أملي سيكون ذلك فوق طاقة احتمالي. أما إذا قدر لي الذهاب فلا شك أني سأكون سعيدة جدا، لأن معطفي الجديد سيكون جاهزا في ذلك الوقت. لم تعتقد ماريلا في البداية أني كنت بحاجة إلى معطف جديد، ورأت أن معطفي القديم ما زال صالحا ليخدمني الشتاءين آخرين، وقالت إنه علي الاكتفاء بالحصول على فستان جديد، وهو فستان جميل فعلا يا ديانا بلونه الأزرق الغامق وتصميمه العصري. طبعا أصبحت ماريلا الآن تخيط لي فساتيني حسب الموضة، وتقول إنه ليس في نيتها ترك المجال لماثيو ليقصد السيدة ليند حتى تخيطها لي، وهذا يسعدني كثيرا، لأنه من الأسهل على الإنسان أن يكون صالحا إذا كانت أزياء ملابسه عصرية. على الأقل هذا أسهل بالنسبة إلي، إذ قد لا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى الناس ذوي الفطرة الصالحة، مع ذلك أصر ماثيو على ضرورة حصول على معطف جديد، لذلك اشترت ماريلا قماشا من اللون الأزرق الفاتح وسلمته لخياط حقيقي في كارمودي، وسيعطينا إياه ليلة السبت، وأنا أحاول ألا أتخيل نفسي وأنا أتبختر بمعطفي وقبعتي الجديدين في رواق الكنيسة يوم الأحد، إذ أخشى أن هذه الخيالات ليست تقية، لكن الأمر يفلت من يدي رغما عني، وقبعتي الجديدة جميلة أيضا، اشتراها لي ماثيو يوم ذهبنا إلى كارمودي، هي واحدة من تلك القبعات المخملية الصغيرة الدارجة هذه الأيام، وهي زرقاء وذات شراريب وأربطة ذهبية، وبالمناسبة يا ديانا، إن قبعاتك الجديدة أنيقة وجميلة جدا، وعندما رأيتك تعتمرينها في الكنيسة يوم الأحد الماضي، انتعش قلبي زهوا لأنك رفيقتي الحميمة، أتظنين أن تفكيرنا بملابسنا ليس تفكيرا تقيا؟ إن ماريلا تعتبره تفكيرا آثما، ولكن ألا ترين معي إنه موضوع مشوق جدا؟ سمحت ماريلا لآن بالذهاب إلى المدينة، وتم الاتفاق على أن يقوم السيد باري باصطحاب الفتاتين إليها يوم الثلاثاء التالي. كان لزاما عليهم مغادرة أفونليا في وقت مبكر جدا، نظرا لأن المدينة تقع على مبعدة 30 ميلا، ولأن السيد باري أراد الذهاب والعودة في اليوم نفسه. لكن آن اعتبرت هذه الترتيبات شيئا ممتعا، ونهضت في يوم الثلاثاء قبل مشرق الشمس، وتأكدت بعد نظرة خاطفة من نافذة غرفتها أن الطقس سيكون معتدلا، لأن السماء الشرقية المطلة على أشجار التنوب في الغابة المسكونة كانت فضية وخالية من الغيوم، وكان الضوء الذي شاع في السقيفة الغربية لدارة منحدر البستان من خلال فرجة الأشجار دليلاً على نهوض ديانا أيضاً. انتهت آن من ارتداء ملابسها خلال الوقت الذي أشعل فيه ماثيو نار الموقد، وأعدت وجبة الإفطار بعد نزول ماريلا من غرفتها، لكن حماس آن كان أشد من أن تقبل على تناول الطعام بشهية. وبعد انتهاء الإفطار ارتدت معطفها وقبعتها الجديدتين وهرعت إلى دارة منحدر البستان عبر جسر الجدول ثم حرش أشجار التنوب. كان السيد باري وديانا بانتظارها وسرعان ما باشروا رحلتهم. استمتعت آن وديانا بكل لحظة من لحظات تلك الرحلة رغم طول المسافة، ولا شيء بدا لهما أكثر عذوبة من صوت قعقعة العربة فوق الطرقات الندية تحت ضوء الشروق الأحمر الزاحف نحو حقول الحصاد. كان الجو منعشا وغضا يكتنفه السديم الدخاني الزرقاء الذي غلف الوديان وطفى فوق التلال، وكان الطريق يمتد أحيانا بين الأحراش حيث أشجار القيقب المحملة بأوائل براعمها القرمزية، أو يمضي قاطعا الأنهار فوق جسور جعلت جسم آن ينكمش بذلك الفزع القديم المشرب بالحبور. وفي أحيان أخرى ينعطف نحو الساحل مروراً بأكواخ الصيد الرمادية الصغيرة ذات الأشكال العنقودية، ثم يصعد من جديد نحو التلال المطلة على البقاع المتعرجة أو المشرفة على السماء الزرقاء السديمية، لكنه أينما مضى تكشف عن كثير من الأمور المثيرة المحفزة على النقاش. كان النهار قد انتصف تقريبا عندما وصلت العربة المدينة وتوجهت نحو منطقة بيتش وود حيث تقع دار الآنسة باري الفسيحة الجميلة القديمة الطراز القائمة بعيدا عن الشارع بين عزلة أشجار الدردار الخضراء والزان المغصوصن. استقبلت الآنسة باري ضيفتيها عند الباب وعيناها السوداوان الثاقبتان تشعان بالوميض. إذن جئت أخيرا لزيارة أيتها البنت آن، قالت. عجبا عجبا كم كبرت أيتها الطفلة، أرى أنك غدوت أطول مني الآن، بل وتبدين أجمل بكثير مما كنت عليه. طبعا أظنك تعرفين هذا من غير أن يخبرك به أحد. لا لم أكن أعرف، أجابت آن وهي تتوهج حيوية. أعرف أني ما عدت منمشة كما كنت في السابق، وهذا شيء أحمد الله عليه، ولكن فيما عدا ذلك لم أجرؤ حتى على مجرد الأمل بأي تحسن آخر، ويسرني أنك ترين هذا يا آنسة باري. كان منزل الآنسة باري مؤثثا بأبهة فخمة كما أخبرت آن ماريلا فيما بعد، وفي البداية ارتبكت الصغيرتان قليلا من عظمة الصالة التي تركتهما فيها الآنسة باري ريثما تشرف على تحضير الغداء. ألا يشبه البلاط الملكي؟ أنا لم أزر منزل العمة جوزفين من قبل، وما كانت لدي أدنى فكرة عن مدى رحابته، ولا أتمنى الآن إلا أن تراه جوليا بيل التي لا تكف عن المباهاة بصالة أمها. سجادة مخملية، قالت آن وهي تتنهد طربا، وستائر حريرية، كثيرا ما حلمت بمثل هذه الأشياء يا ديانا، مع ذلك لا أجدني مرتاحة كثيرا لوجودها حولي. توجد في هذه الغرفة أشياء كثيرة جدا وجميعها بالغة الروعة لدرجة أنها لا تترك للخيال أي فسحة. لا شك أن ما يعزيك عندما تكونين فقيرة هو قدرتك على تخيل امتلاكك للأشياء التي ترغبين فيها. كانت إقامة آن وديانا في المدينة حدثا استحق أن تؤرخ الفتاتان حياتيهما بدءا منه لعدة سنين، لأنها كانت إقامة مكتظة بالأحداث المفرحة من بدايتها إلى نهايتها. أخذتهما الآنسة باري يوم الأربعاء إلى المعرض ومكثن هناك طيلة النهار. كان عظيما، روت آن لماريلا فيما بعد، ما تخيلت في حياتي شيئا مسليا مثله، ولا أدري حقا أي فرع منه كان أكثر تشويقا، مع ذلك أظنني أحببت فروع الأحصنة والأزهار والأعمال الزخرفية أكثر من غيرها. نالت جوزي بي الجائزة الأولى على حياكة الشرائط، وسررت من أجلها كثيرا، وسررت من نفسي لأني سررت من أجلها. ألا تظنين يا ماريلا أن هذا يدل على تحسن أخلاقي؟ ربح السيد هارمون أندروز الجائزة الثانية على التفاح المطعم، أما السيد بيل فربح الجائزة الأولى على خنزير، ورأت ديانا أنه من السخف أن يربح ناظر مدرسة الأحد جائزة على خنزير، وعللت ذلك بأنها فيما بعد لن تكف عن التفكير بالخنزير كلما رأت الناظر بيل مستغرقا في الصلاة. لكن يا ماريلا لم أستوعب ما قصدته، أتستطيعين أنت ذلك؟ ربحت كلارا لويس ماكفيرسون جائزة على الرسم، أما السيدة ليند فحصلت على الجائزة الأولى لأفضل المصنوعات البيتية من الجبنة والزبدة. ألا تظنين يا ماريلا أنه قد تم تمثيل أفونوليا في المعرض خير تمثيل؟ طبعا كانت السيدة ليند هناك في ذلك النهار، ولم أعرف مطلقا كم كنت أحبها إلا عندما رأيت وجهها المألوف بين آلاف الغرباء الذين عج المعرض بهم، حتى جعلتني كثرتهم أشعر بضآلتي. أخذتنا الآنسة باري إلى المنصة الكبيرة لنتفرج على سباق الأحصنة، أما السيدة ليند فلم تقصد تلك البقعة لأنها تعتبر سباق الأحصنة شيئا موبقا، ورأت أن عضويتها الكنسية تحتم عليها ضرب مثل صالح بتجنبها لهذه الأماكن، لكني لا أظن يا ماريلا أن أحدا من ذلك الحشد الهائل لاحظ غياب السيدة ليند. أثارني السباق كثيرا يا ماريلا، ولا أعتقد أنه يجدر بي حضور السباقات دائما، ولقد وصل الحماس بديانا إلى درجة أنها عرضت علي مراهنتي بعشرة سنتات على فوز الحصان الأحمر، لكني رفضت مراهنتها رغم أني ما كنت أظنه سيتمكن من الفوز، وذلك لأني أردت إطلاع السيدة آلين على كل ما جرى معي، وأدركت أني لن أجرؤ على ذكر حكاية الرهان أمامها، ومن المعيب حتما قيامك بعمل لا تستطيعين إطلاع زوج القس عليه. طبعا من الجيد أن يكون المرء مرتبطا بأواصر الصداقة مع زوج القس، لكنها أيضا مسؤولية كبيرة تستدعي التمسك الدائم بالفضيلة. على العموم ربح الحصان الأحمر السباق، وكنت سأخسر عشرة سنتات لولا رفضي لذلك الرهان الذي كان من صالحي، بل وبمثابة مكافأة لي. رأينا رجلا يطير بوساطة بالون، وأتمنى يا ماريلا لو تتاح لي فرصة الطيران ببالون، لأن هذا سيكون بكل بساطة ممتعا. والتقينا رجلا يقرأ الطالع، تدفعين له عشرة سنتات ويقوم طائر صغير بالتقاط ورقة تحتوي على طالعك. أعطت الآنسة باري لكل منا أنا وديانا عشرة سنتات لنقرأ طالعنا، ونص طالعي على أني سأتزوج رجلا أسمرا فاحش الثراء، وأني سأقطن في مكان أعبر إليه البحار. راقبت بانتباه جميع الرجال السمر الذين رأيتهم هناك، ولكني لم أشعر بالميل لأي منهم، وفي جميع الأحوال أظن أن الوقت ما زال مبكرا لأبحث عنه. كان يوما لا ينسى يا ماريلا، وبلغ بي الإعياء درجة منعتني من النوم تلك الليلة. استضافتنا الآنسة باري في غرفة نوم الضيوف كما وعدتني سابقا، كانت غرفة فخمة يا ماريلا، ولكني لم أجد النوم في هذه الغرفة كما كنت أتخيله، ولعل هذا من أسوأ الأمور التي تصيبك عندما تكبرين، ولقد بدأت أدرك هذه الحقيقة الآن، حقيقة أن جميع تلك الأشياء التي كنت تتوقين إليها في طفولتك تفقد نصف روعتها عندما تحصلين عليها فيما بعد. ذهبت البنتان في يوم الخميس إلى المتنزه، ومساء صاحبتهما الأنسة باري إلى حفل موسيقي أقيم في معهد الموسيقى حيث ستغني فيه مغنية أوبرا ذائعة الصيت. كانت تلك الأمسية بالنسبة إلى آن كالحلم المتوهج ببريق السعادة. كان ذلك يفوق الوصف يا ماريلا، وبلغ بي الحماس درجة جعلتني أسيرة الصمت التام، وأظن أن هذا يعطيك فكرة عن مدى روعته. كانت السيدة سيليتسكي رائعة الجمال بثوبها الأبيض اللامع المرصع باللآلئ، لكني توقفت عن التفكير بكل هذه المظاهر عندما سمعتها تغني. ولا أستطيع يا ماريلا أن أعبر لك عن المشاعر التي انتابتني حينها، وبدا لي أنه باستطاعتي أن أصبح بنتا صالحة فيما بعد بدون أي صعوبة. كانت أحاسيسي تشبه تلك الأحاسيس التي تسيطر علي عندما أتطلع نحو النجوم، وترقرقت عيناي بالدموع، لكنها كانت دموع حبور. ولكم حزنت عندما انتهى كل شيء، وأخبرت الآنسة باري أني لا أعرف كيف سأتمكن بعد ذلك الحفل من العودة إلى رتابة الحياة العادية. فقالت الآنسة باري أنني قد أتجاوز هذا الشعور إذا قصدنا المطعم الذي يقع في الجهة المقابلة من الشارع وتناولنا البوظة. بدا لي ما تقوله مجرد كلام، لكني دهشت كثيرا عندما وجدته كلاما صحيحا. كانت البوظة لذيذة جدا يا ماريلا، ولم يكن هناك أروع وأكثر ترفا من الجلوس في ذلك المطعم في الساعة 11 ليلا لتناول البوظة. قالت ديانا إنها خلقت لتعيش في المدينة، وسألتني الأنسة باري عن رأيي، فأخبرتها أنه علي التفكير مليا قبل الإدلاء بأي رأي. وفي تلك الليلة فكرت بالأمر تفكيرا عميقا بعد أن أويت إلى السرير، لأن هذا الوقت هو أنسب وقت للتفكير. واستنتجت يا ماريلا أني لم أكن قد خلقت من أجل حياة المدينة، بل ويسعدني ألا أكون في المدينة. طبعا من اللطيف أن ترتادي المطاعم الفخمة ليلا بين حين وآخر لتتناول البوظة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحياة اليومية العادية فلا شيء أروع من أن أكون نائمة في غرفتي عندما يكون الوقت قد شارف الساعة 11 ليلا، وأنا أعرف أن النجوم تشع خارج نافذتي وأن الريح تعصف فوق أشجار التنوب عند الجدول. أخبرت الآنسة باري برأيي على طاولة الإفطار في صباح اليوم التالي فضحكت. كانت الآنسة باري تضحك على أي شيء أقوله حتى وإن كان جديا، ولا أظنني استسغت هذا يا ماريلا، لأني ما كنت أسعى إلى التصرف بطريقة هزلية. مع ذلك لا شك أن الآنسة باري امرأة مضيافة جدا، ولقد عاملتنا بطريقة ملوكية. أخيرا حل يوم الجمعة مع تباشير العودة إلى البيت، وحضر السيد باري ليصطحب الفتاتين. أرجو أن تكونا قد استمتعتما بإقامتكما هنا، قالت الآنسة باري عندما ودعتهما. نعم بكل تأكيد، قالت ديانا. وماذا عنك أنت أيتها الصبية آن؟ لقد استمتعت بكل لحظة من لحظات وقتي، أجابت آن وهي تلف ذراعيها حول عنق المرأة المسنة وتقبل خدها الهرم. أما ديانا التي لم تكن تملك جرأة الإقدام على عمل مماثل فقد دهشت من طلاقة آن في تعبيرها عن مشاعرها، لكن الآنسة باري شعرت بالرضا ووقفت في شرفتها وراقبت العربة تبتعد عن ناظريها، ثم دخلت بيتها الكبير وهي تتنهد. مدى ذلك البيت موحشا بعد أن فارقته الحياة التي أشاعتها الصبيتان اليافعتان. كانت الآنسة باري في الواقع امرأة مسنة ذات طبع لا يخلو من الأنانية، وما كانت تكترث لأي مخلوق غير نفسها، وبالتالي لطالما قيمت الناس حسب نفعهم لها أو عملهم على تسليتها. ولقد حظيت آن باهتمامها لأنها كانت تسليها. مع ذلك شعرت الآنسة باري أن استلطافها لتلك الطفلة ما عاد منصبا على أحاديثها الظريفة بقدر ما أصبح منصبا على حماسها الفتي وعواطفها الشفافة وحركاتها الساحرة اللطيفة ووداعة عينيها ورقة شفتيها. كنت أعتقد أن ماريلا كوثبرت ليست إلا عانسا حمقاء عندما علمت أنها تبنت فتاة من ملجأ للأيتام، قالت لنفسها، ولكني الآن لا أظنها مخطئة فيما أقدمت عليه، ولو كان يوجد في بيتي طفلة مثل آن لغدوت امرأة أكثر سعادة مما أنا عليه. وجدت آن وديانا رحلة العودة إلى البيت بجمال رحلة الذهاب بل وأكثر جمالاً، لأن سرورهما في هذه المرة كان ناجماً عن معرفتهما بأن البيت ينتظرهما في آخر المطاف. كان الوقت قد شارف الغروب عندما اجتازوا بلدة وايت ساندز، ثم سلكوا طريق الشاطئ حيث لاحت أمامهم تلال أفونوليا داكنة تحت السماء الزعفرانية، بينما بزغ خلفهم القمر طالعاً من البحر ومطفياً عليه بريق أضوائه العظيمة. كانت الخلجان الصغيرة على طول الطريق أعجوبة من المياه المتراقصة، وكانت الأمواج تتكسر على الصخور بهسهسة خافتة، وكان الجو مفعماً برائحة البحر المنعشة. رائع أن نكون على قيد الحياة وأن نكون في طريقنا إلى البيت، هتفت آن وهي تأخذ نفساً عميقاً. عندما وصلت العربة إلى أفونوليا أسرعت آن قاصدة البيت، وبينما كانت تعبر جسر الجدول بعث لها ضوء مطبخ المرتفعات الخضراء غمزة ترحيب ودودة، ولوحت لها نار الموقد المتوهجة من خلال الباب المفتوح وهي ترسل وميضها الأحمر الدافئ إلى ليل الخريف الصقيعي. جرت آن مرتقية المرتفع بفرح، وسرعان ما وصلت واندفعت إلى المطبخ حيث كان العشاء الساخن ينتظر على الطاولة. أرى أنك عدت أخيرا، قالت ماريلا وهي تطوي أدوات حياكتها. نعم عدت يا ماريلا، ولا شيء أجمل من العودة، قالت آن بحبور. يسعدني في هذه اللحظة تقبيل كل شيء حتى تلك الساعة. أوه، دجاج مشوي يا ماريلا، لا تقولي أنك أعدته من أجلي. بلى، أجابت ماريلا، فكرت أنك ستكونين جائعة بعد هذه الرحلة وستحتاجين إلى وجبة مشهية. أسرعي وانزعي عنك ثيابك وسنتناول العشاء ما إن يأتي ماثيو. أنا سعيدة بعودتك يا آن، لقد كانت هذه الأيام الأربعة أياما موحشة بدونك، ولم يسبق لي أن عشت أياما أكثر طولا منها. جلست آن بعد تناول العشاء أمام الموقد بين ماثيو وماريلا وشرعت تحكي لهما بإسهاب عن جميع وقائع رحلتها. لقد حظيت بوقت رائع، اختتمت آن حديثها بسعادة، وأشعر أنه يحدد حقبة مميزة من حقب حياتي، لكن أروع ما فيه على الإطلاق هو العودة إلى البيت. 30. تأسيس صف التحضير لمعهد كوين. وضعت ماريلا أدوات حياكتها على حضنها واستندت على ظهر كرسيها، كانت تشعر بألم في عينيها وفكرت بصمت أنه لا بد لها من تغيير نظارتها عندما تقصد المدينة في المرة المقبلة، لأن آلام عينيها أصبحت أشد من ذي قبل. كان الوقت يكاد يشارف الليل بعد أن خيم شفق شهر تشرين الثاني على المرتفعات الخضراء، ولم يبقى ما ينير المطبخ إلا ذلك البصيص المنبعث من اللهب الأحمر المتراقص في الموقد الذي جلست آن على حصيرة بالقرب منه وحملقت بالوهج المرح الناجم عن احتراق حطب أشجار القيقب الذي تقطرت منه مئات الشموس الصيفية. كانت قبل أن ينزلق كتابها نحو الأرض مستغرقة في القراءة، ثم ما لبثت أن استغرقت في دنيا الخيال وقد انفرج فمها عن ابتسامة وديعة، وراحت تحلم بالقصور الإسبانية العامرة التي انسلت حية من خيالها الشفاف النابض الموشى بألوان قوس قزح، وخاضت في عالمها السديمي مغامرات رائعة وساحرة، مغامرات تنتهي بالنصر دائما من غير أن تقحمها في مآزق الحياة الواقعية. أخذت ماريلا تعاين آن بحنان، كان سيجد حرجا كبيرا في الكشف عن نفسه تحت أي ضوء آخر غير ذلك النور الخافت المتماوج الذي انبعث من نار المدفأة، لأن التعبير الصريح عن الحب بكلمات منطوقة ونظرات صريحة لم يكن واحدا من الدروس التي يمكن أن تتعلمها ماريلا. رغم أنها استطاعت أن تتعلم كيف تحب تلك البنت النحيلة ذات العينين الرماديتين بعاطفة أقوى وأعمق من أي تحفظ. وكثيرا ما جعلها هذا الحب تخشى أن تكون متساهلة في تربيتها أكثر مما ينبغي، كما جعلها تشعر بالقلق، لأنه ليس من التقوى أن يتعلق قلب المرء بأي مخلوق فان كما تعلق قلبها بآن، ولعل هذا ما دفعها من غير أن تعي إلى التكفير عن هذه العاطفة باصطناع الحزم والصرامة مع الطفلة أكثر مما تستدعيه الحاجة، فيما لو كانت آن أقل غلاوة على قلبها. ولم تكن لدى آن بكل تأكيد أي فكرة عن عمق محبة ماريلا لها، بل إنها كثيرا ما فكرت أن ماريلا امرأة صعبة الإرضاء وأنها تفتقر حتما إلى التفهم والمشاركة الوجدانية، لكنها كانت تطرد هذه الأفكار من رأسها نادمة، مذكرة نفسها بما تدين به لماريلا. آن، قالت ماريلا بدون مقدمات، لقد جاءت الآنسة ستيسي إلينا هذا المساء بعدما خرجت برفقة ديانا. عادت آن من عالمها الآخر مشفلة وتنهدت. أحقا؟ يؤسفني أني لم أكن هنا. لماذا لم تناديني يا ماريلا؟ كنت وديانا في الغابة المسكونة، فلا شيء ألطف من الغابة في هذا الوقت من السنة، إذ تبدو وكأن جميع معالمها الصغيرة قد ذهبت لتنام، السراخس والأعشاب اليانعة وثمار التوت، كأن شخصا طوى الأرض وغطاها بلحاف من أوراق الأشجار اليابسة بانتظار عودة الربيع، وأنا أعتقد أن ذلك الشخص ليس إلا جنية رمادية صغيرة تتشح بقوس قزح، جاءت في آخر ليلة مقمرة وفعلت هذا، لكن ديانا لم تعلق على حديثي عندما أخبرتها بما أعتقد، ويبدو أنها لم تنسى أبدا توبيخ أمها لها بعد حكاية أشباح الغابة المسكونة. كان لذلك التوبيخ تأثيرا سلبيا على خيال ديانا، لقد حطمه يا ماريلا. تقول السيدة ليند إن مارتل بيل مخلوقة محطمة، وسألت روبي عن سبب تحطم مارتل بيل فقالت إن ذلك قد يكون بسبب هجران حبيبها لها. لا تفكر روبي إلا بالشبان، وكلما كبرت ازدادت علتها سوءا. طبعا لا بأس بالشبان كشبان، ولكن ليس هناك أي نفع في إقحامهم بكل شيء في هذه الحياة، أليس كذلك يا ماريلا؟ نفكر أنا وديانا تفكيرا جديا في التعهد على عدم الزواج أبدا، وعلى أن نعيش مع بعضنا إلى أن نغدو عجوزين لطيفتين، لكن ديانا لم تحسم رأيها نهائيا، فهي ترى أنه ربما كان من الأنبل أن تتزوج شابا همجيا عنيفا وشريرا ثم تحاول إصلاحه. لقد أصبحنا أنا وديانا كما ترين نخوض مناقشات جدية الآن، لأننا نشعر أننا كبرنا، وما عاد الخوض في الأحاديث الطفولية يليق بنا، ولا شيء يا ماريلا يبدو لي أكثر مهابة من أن يكون المرء على وشك بلوغ سن 15. ولقد كلمتنا الآنسة ستيسي عن هذا الموضوع بعد أن صحبت جميع الفتيات المراهقات إلى نزهة عند الجدول يوم الأربعاء الماضي، وأعلمتنا أنه يجب علينا منذ الآن مراقبة عاداتنا التي نمارسها وتوخي الحرص في المثل التي نتبناها، لأننا عندما نبلغ 20 من العمر تكون شخصياتنا قد تشكلت ويكون أساس حياتنا المستقبلية كلها قد تم تشييده. وأخبرتنا أنه إذا لم يكن ذلك الأساس راسخا فلن نتمكن أبدا من بناء أي شيء يستحق الذكر. تباحثنا في هذا الموضوع أنا وديانا أثناء طريق عودتنا إلى البيت، وشعرنا بالخوف، وقررنا أن نكون حذرتين في كل ما نقوم به، وأن نتطبع بالعادات المحترمة، وأن نتعلم كل ما يمكننا تعلمه، وأن نكون عاقلتين قدر الإمكان، وبهذه الطريقة تكون شخصياتنا قويمة عندما نبلغ 20 من العمر. لا شيء يفزعني يا ماريلا أكثر من تفكيري بالسن 20، إذ يتهيأ لي أنه دلالة على التقدم في السن، ولكن لماذا زارتنا الآنسة ستيسي هذا المساء؟ هذا ما أريد إخبارك به يا آن، إذا تركت لي فرصة للكلام، جاءت لتحدثني في شأن يخصك. يخصني؟ بدت آن فزعة قليلا ثم اصطبغت بحمرة الخجل وهتفت. أعرف ما الذي قالته لك؟ كنت عازمة يا ماريلا على إخبارك بما حدث، صدقا نويت هذا ولكني نسيت. ضبطتني الآنسة ستيسي في المدرسة مساء أمس وأنا أقرأ كتاب بن حور أثناء الوقت المخصص لدراسة التاريخ الكندي. لقد أعارتني جين أندروس ذلك الكتاب وكنت أقرأ فيه أثناء ساعة الغداء، ووصلت إلى مقطع سباق العربات عندما حان وقت الدرس. كنت يا ماريلا أتحرك شوقا لمعرفة نهاية ذلك السباق رغم تأكدي من فوز بن حور، لأن عدم فوزه لن يكون عدالة أدبية أبدا. وهكذا فتحت كتاب التاريخ فوق مقعدي، ثم حشرت كتاب بن حور بين المقعد وركبتي، وبدا ذلك يا ماريلا كما لو أني كنت أطالع في كتاب التاريخ. كنت مستغرقة جدا في القراءة لدرجة أني لم أنتبه إلى الآنسة ستيسي وهي تأتي من مؤخرة الصف، وما رأيتها إلا فوق رأسي تنظر إلي بتلك النظرة الموبخة. لا يمكنك أن تعرفي يا ماريلا كم شعرت بالخجل، خصوصا عندما سمعت جوزي بي تقهقه. خلصتني الآنسة ستيسي كتاب بن حور، لكنها لم توجه لي كلمة واحدة في ذلك الوقت، وعند موعد الانصراف استبقتني وكلمتني. قالت لي إن التصرف كان معيبا لسببين، أولهما هدري للوقت الذي يجب تكريسه للدراسة، وثانيهما خداعي لمعلمتي في تظاهري بقراءة كتاب التاريخ الكندي بينما كان ما أقرأه كتابا قصصيا. وما أدركت يا ماريلا حتى تلك اللحظة أن ما فعلته كان احتيالا. صدمت يا ماريلا وبكيت بحرقة، وسألت الآنسة ستيسي السماح ووعدتها بألا أكرر مثل هذا التصرف مرة ثانية، بل واقترحت التكفير عن خطأي بالامتناع عن القراءة في كتاب بن حور لأسبوع كامل بدون أن أعرف كيف انتهى سباق العربات. لكن الآنسة ستيسي قالت إنها لا تطلب مني أي كفارة وسامحتني بدون مقابل، ولا أظن الآن أنه كان من اللطيف منها المجيء لإخبارك بما حدث. لم تتطرق الآنسة ستيسي إلى هذا الموضوع أبداً يا آن، وجميع هذه الأوهام ليست إلا نتيجة إحساسك بالذنب. ليس من الصواب أن تأخذ الكتب القصصية إلى المدرسة، بالإضافة إلى أنك تبالغين في قراءة الكثير من الروايات. عندما كنت صغيرة لم تكن مطالعة الروايات مسموحة لي دائماً. ولكن كيف تسمين بن حور رواية بينما هو أقرب إلى الكتب الدينية؟ اعترضت آن. طبعا ما يحتويه من الإثارة لا يجعله من الكتب التي يمكن قراءتها يوم الأحد، لذلك أنا لا أقرأ فيه إلا خلال أيام الأسبوع العادية، وأنا الآن لا أقرأ كتابا إلا إذا ارتأت الآنسة ستيسي أو السيدة آلن أنه كتاب مناسب لفتاة تبلغ من العمر 13 سنة و9 أشهر. لقد جعلتني الآنسة ستيسي أعدها بهذا بعد أن رأتني ذات يوم أقرأ قصة عنوانها اللغز الرهيب للقصر المسكون. كانت قصة أعارتني إياها روبي جيليز، وكانت قصة مثيرة ومفزعة يا ماريلا لدرجة أنها جمدت الدم في عروقي. لكن الآنسة ستيسي قالت إنه كتاب سخيف وضار، وطلبت مني ألا أتابع قراءته وألا أقرأ بعد ذلك كتبا مشابهة له. لم أجد مانعا في وعدها بعدم قراءة كتب مشابهة يا ماريلا، لكن كان من المضن لي أن أعيد الكتاب إلى روبي بدون أن أعرف نهاية القصة، وفي النهاية تفوقت رغبتي في إرضاء الآنسة ستيسي على فضولي. إن الأمور التي تستطيعين القيام بها يا ماريلا عندما تتلهفين على إرضاء شخص تحبينه هي أمور عظيمة فعلا. حسنا، أظنني سأضيء المصباح وأنصرف إلى عملي، قالت ماريلا. أرى بكل وضوح أنك لا تريدين سماع ما قالته الآنسة ستيسي، فأنت كما يبدو لي تفضلين سماع صوتك فقط. أو لا يا ماريلا، أنا راغبة فعلا في سماع ما لديك، صاحت آن نادمة. لن أتفوه بأية كلمة أخرى ولا أية كلمة. أعرف أني أتكلم كثيرا وأنا أحاول جاهدة السيطرة على نفسي، ورغم أني ما زلت كثيرة الكلام إلا أنك إذا عرفت كم هي كثيرة تلك الأشياء التي أريد قولها ولا أقولها ستغفرين لي. من فضلك أخبريني يا ماريلا. حسنا، ترغب الآنسة ستيسي في تأسيس صفا يضم تلامذتها الذين ينمون تقديم امتحانات الالتحاق بمعهد كوين، وهي تنوي تدريسهم ساعات إضافية بعد انتهاء دوام المدرسة اليومي، وجاءت تستفسر عما إذا كنا نرغب أنا وماثيو في انضمامك إلى هذا الصف. فما رأيك بهذا يا آن؟ أترغبين في الانتساب إلى معهد كوين لتتخرجي منه معلمة؟ أو يا ماريلا، اعتدلت آن على ركبتيها وشابكت يديها. كان هذا حلم حياتي طوال الأشهر الستة التي مضت، وذلك منذ أن بدأت روبي وجين تتحدثان عن الدراسة من أجل الاستعداد لامتحان الدخول إلى المعهد، ولكني لم أقل كلمة بخصوص هذا الموضوع لأني افترضت أن أي شيء سأقوله سيكون بلا فائدة. أنا أتمنى فعلا أن أصبح معلمة، لكن ألن يكون الانتساب إلى ذلك المعهد مكلفا جدا؟ يقول السيد أندروز إن إدخال بريسي إلى المعهد كلفه 150 دولارا، وبريسي لم تكن غبية في الهندسة. لا أرى داعيا يستوجب قلقك بخصوص هذا الشأن يا آن، فعندما تبنيناك أنا وماثيو وقررنا التكفل بتنشئتك عزمنا على تقديم أفضل ما نستطيع تقديمه لك والعمل على تحصينك بعلم نافع، وأنا أؤمن بضرورة تسلح البنت بما يمكنها من كسب عيشها سواء احتاجت إلى العمل أم لم تحتج له. بالطبع ستظل المرتفعات الخضراء بيتك ما دمنا أنا وماثيو على قيد الحياة، لكن أحدا لا يعرف ما الذي يخبئه له هذا العالم المتقلقل، وليس أفضل من أن يكون المرء مستعدا لمواجهته، ولذلك يمكنك الانضمام إلى هذا الصف إذا كنت ترغبين في ذلك يا آن. أو يا ماريلا، لفت آن ذراعيها حول خصر ماريلا ورفعت رأسها وعاينتها بإكبار. أنا ممتنة لك ولماثيو من صميم قلبي، وأعدك أني سأجد في الدرس بقدر ما أستطيع، وسأبذل أقصى جهدي لأكون مشرفة لك، لكني أحذرك منذ الآن بألا تتوقع الكثير مني في الهندسة، أما بقية المواد فأظنني قادرة على تدبر أمرها إذا اجتهدت في الدراسة.